بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وهذا كتاب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو الشمائل المحمدية والقصار المصطفوية على صحيفه الصلاة والسلام. ونحن في أول باب، وهو ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلق وذاك الخلق. الخلق المراد حكاية الصفات الظاهرة من طول وقصر ولون وصفة شعر، أي البدن الجسم. أما الخلق فالمراد به حكاية وذكر الصفات الباطنة من علم وحلم وغير ذلك. وكنا قرأنا عدة حديث، لا مانع أن نقرأها مرة أخرى لكي يتواصل الدرس إن شاء الله. أولها عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول، أي ربيع بن عبد الرحمن سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباهي، كان ربعا وسط معتدل الطول، لا بالطويل الباقي الظاهر الشاهد الذي يذم، ولا بالقصير ولا بالابيض. والمراد ولا بالقصير ليس بالقصر المتداخل في بعض القزميه وما الى ذلك، لا، انما طول وسط بين هذا وهذا بين ولا بالابيض الامر ابيض الشديد البياض مثل هذا الجس الابيض، ولا بالادم اي شديد السمر ليس بهذا ولا بهذا، انما كان وسط. النبي عليه الصلاه والسلام كان بياضه مشربا بحمره. قال: ولا بالجعد القطر، وصف للشعر الجعد القطر كما هو شعر اهل السودان شعور متدنيه متجعده. ولا بالصبط اي النساء كشعور بعض النساء الحريم، انما هو واصف بهذا، كان رجل الشعر يعني شعر صبط وفي شيء من الجعود، كانه مرجل كانه مشط دائما. بعثه الله تعالى على راس 40 سنة، فقام بمكه 10 سنين، وقلنا حدث الزياده والكسر، انما اعطاه بمكه 13 سنة، وبالمدينه 10 سنين نبت، وتوفاه الله على راس 60 سنة، حدث الكسر والزيادة وهذه طريقة من كلمة العرب يحدثون الزيادة والكسر. المراد الصحيح أنه عاش 63 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء يغلب السواد عليه على رأسه ولحيته. قال حديث ثاني عن أنس أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبط أصغر اللون. المراد السمرة التي تعتريه بسبب الشمس والرياح لا السمرة الشديدة لا الأبيض المشرف بحمرة عند العرب سمى أصغر فليس بالآدم الشديد السمرة. قال حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صفر أسمر اللون إذا مشى يتكفر يعني يتمايل يمينا ويسارا يمشي مشيا القوي النشيط معنا يعني كأن القدمين تتطلع من الأرض قوة مشيته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار حديث الذي يليه وهو عن براء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أي رجل الشعر مربوعا لا بالطويل الباك ولا بالقصير المندك في بعض. قال بعيد ما بين المنكبين تأتي بعيد أحيانا تأتي بعيد ما بين المنكبين والمراد معناه عريض أعلى الظهر أعلى الظهر وليس بالعرض المفرط وهذا عند العرب صفة مدح لأنه يدل على الرزان والوقار والجلال والعقل ولا عجب أن يكون هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام بل قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام خصاله وجماله فوق جمال يوسف عليه السلام إنما أوتي يوسف شطر الحسن وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام الجمال كله كما ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وهذا مأخوذ من قول ربنا عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم ومأخوذ من هذه الآثار المروية في شمائل صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة أبو طالب يقول في قصيدته اللامية المشهورة وأبيض تستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عصمة للأرامل. نعم ويقول قائل بلغ العلا بكماله كشف الدجى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله عليه الصلاة والسلام. قال بعيد ما بين المنكبين لما قال الرواية الثانية بعيد يريد أن يشير إلى أن البعد هذا ليس بالمفرط ليس بالمفرط إنما هو بعد قريب. قال عظيم الجمة وصف للشعر إلى شحمة أذنيه جاء ذلك إلى أنصاف أذنيه وجاء إلى شحمة أذنيه وتجاوز الشحمتين وكانت جمته في بعض الروايات تضرب منكبين. كل هذا باختلاف حكاية أحوال النبي عليه الصلاة والسلام على مر الأيام. قال إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء وليست بالخالصة ليس الأحمر الخالص ما رأيت قط أحسن منه. هذا وصف من؟ وصف البراء بن عازب عن إخوان ما رأيت قط أحسن منه. الحديث الذي بعد أيضا عن البراء بن عازب إخوان قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللمة المراد الشعر وصف الشعر الجمل أو الوفر. قال في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب المنكبين بعيد او بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير عليه الصلاة والسلام ولا بالطويل الباهي. الحديث الذي يليه ربنا قرانا ربنا عنده فيه قال الامام التلميذي رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل وهو الامام البخاري ابو عبد الله صاحب الصحيح ومن مشايخ الامام الترمذي، واكثر الترمذي من سؤاله سواء في الرجال او في التصحيح والتعليم. قال حدثنا ابو العين الفضل بن لكيه، يسمى بالفضل بن لكيه ويكنى بهذه الكنيه العظيم الجميل، وكان يتاجر في الملايات مع الاخوان. تذكرون قصته لما قدم ليقول قوله في القران، هو مخلوق او هو كلام الله غير مخلوق؟ وكان في المجلس من بينه وبين الامام ابي نعيم شيء من التنافس الشمال، فسئل من قبل الامير والخليفه فقال عنقي اهون عندي من زر قميصي هذا، القران كلام الله غير مخلوق، تبعنا بذلك فلانا وفلانا وفلانا وعدة من الصحابه والتابعين جماعه. فقام هذا الذي كان ينافسهم او بينه وبينه شيء يقبل راسه ويقول جزاك الله عنا وعن اسلامك لعنق هذا اهون عندي من زر قميص. العنق تضرب وزر القميص عدو احسن من العنق، زر القميص اغلى من العنق. ليه؟ اراد ان يقول قول الحق وان يثبت الناس ولا يفتنهم. رحم الله ابا نعيم الفضل بن بكين. قال حدثنا المسعودي وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبه المسعودي ثقه عن عثمان بن مسلم بن هرمز. وعثمان هذا فيه لي في ضعف من قبل سوء الحفظ. عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب قال لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام بالطويل ولا بالقصير، نفس وصف انس والبراء بن عازب، شن الكفين والقدمين، وهل تاتي شن الكفين والقدمين؟ والشتانه هي الغلط، معنى اخوان غليظ الاصابع والراحل، ضخم الراس، وهذا مدح ضخم الراس يحوي من المعارف والعلوم الكثير والكثير، الاطباء يمدحون ضخامه الراس ويذمون غير ذلك، ضخم الكراديس رؤوس العظام إما في المنكبين إما في المفاصل والجلد هذا، إما في المرافق إما في الركب. قال ضخم القراديس طويل المسروبة، المسروبة الشعر من هذه اللبة إلى الصدر كأنه مسطرة، كان ربما يبدو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس رداء، ربما يبدو هذا. قال طويل مسروبة الى الصوف، شوف الشعر ممتد من اللبه صغر العين والى الى الصوف. قال اذا مشى تكفا تكفؤا كانما ينحط من صبب، وذلك لنشاطه وقوته. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اوتي جميع انواع القوى، القوى العقليه، القوى الشهويه، القوى الغضبيه. القوى العقليه بين واضح في علمه في حكمته في وقار في رزان الشهوية. قالوا الكرم إذا أنفق ينفق نفقة من لا يخشى الغضبية في الشجاعة. كان أشجع الناس على الشجاعة. وقصته لما سمع أهل المدينة وجبتها فنفر، فبينما هم ذاهبون فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد رجع، تبين الأمر وخبره، ثم قال لهم لن تراعوا لن تراعوا. أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام امتطى خيل أبي طلحة عليا، يعني ما فيه لجام ولا سراج ولا غرز ولا برتاع ولا شيء ولا إكاف ولا شيء، امتطى عليا وفي ليل، ثم سبقهم ثم قابلوا وهم ذاهبون، فقال لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدناه لبحر، يعني الفرس كان سريعا. انظر إلى خصال النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعت له الخصال التي لا نحيط به ولا تبلغ مبلغ العهد. قال علي رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم: ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسروبة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده إلا. هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء من الضعف إلا أنه جاء من طرق أخرى وتعدد الروايات سبب. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري وعلي بن حجر والسعد وأبو جعفر محمد بن حسين وابن أبي حليم والمعنى واحد. قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، وعمر هذا في ضعف الإسناد هذا ضعيف، وقد جاءت جمل وألفاظ في هذا الحديث الطويل الذي سيأتي على مسامعنا في أحاديث صحيحة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب، إبراهيم بن محمد بن حنفية رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، الممغط يعني ظاهر الباهي الذهب في الطول، ولا بالقصير متردد يعني متداخل في القصر من ذاك الظهر، وكان رفعته وتأتي ربعته والصواب ربعته كسر الراء من القول، لم يكن بالجعد أو قطط وصف للشعر، ولا بالصبط أي الشعر المسترسل المساف، كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم أي كثير اللحم، ولا بالمكلثم يعني مدور الوجه دائر كالدائرة، وكان في وجهه تدوير لكن لم يكن إيه الدائرة الكاملة، أبيض مشرب أي بحمرة، وليست حمرة المذمومة التي هي ناشئة عن التهابات وأورام وما إلى ذلك، نسأل الله العافية، وهذا مدح عند العرب، أبيض مشرب أدعى العينين أي مكحولتان شديدة شديد سواد العينين، أهدب الأشفاق المراد الأهداب وموس وفيرة وزيرة طويلة، إذا مشى كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معنا بالكلية، بين كتفي خاتم النبوة، أكثر هذه جمل صحيحة ثابتة، وخاتم النبيين، وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي يعني هذا الحديث على خاتم النبوة. أجود الناس صدرا صحيح عليه الصلاة والسلام، أجود الناس كان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن أجود الناس صوتا. يحتمل؟ نعم. إنك لتحمل الكلمة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. سبحان الله، كان أجود الناس صبرا. كان يلاعب الصبي الصديق. نعم، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان يخرج لسانه عليه الصلاة والسلام يلاعب زينب بنت أبي سلمة ربيبة ترهش إليه فتاته، يبهش لها بلسانه يخرجه فتقبل تداعبه داعبه عليه الصلاة والسلام. وربما أخذ مجة من ماء فمجها في وجه الصحابة يداعب وهو صبي ابن 5 سنين. نعم، يقول محمود بن الربيع الصحابي الصغير حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في بيتي وانا ابن 5 سنين. معنا يا اخوان كل هذا من جود صدره وسعته عليه الصلاه والسلام. اجود الناس صدره واصدق الناس لحيته والينهم عريفا طبعا عليه الصلاه والسلام، واكرمهم عشره. من راى بديهه هابه مهابه لحسن خلقته وبهاء وجهه عليه الصلاه والسلام، حتى اعدائه الذين يكنون له البغضاء والشناء كانوا يعرفون هذه المهابة له. من رآه بديهة هابة ومن خلطه معرفة أحبة. أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير من مهابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللين الرحيم عليه الصلاة والسلام السهل. لو جاءت الجارية تقوم بشيء مشى معا يقضي حاجته. نعم، كان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، ومع ذلك كانوا يجلسون في مجلسه كأن على رؤوسهم لما يعلوم من مهابة ونور وحسن خلقه وجمال. ومن خلطه معرفة أحبه يقول نعته لم أرى قبلهم ولا بعدهم مثلهم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. وسفيان بن وكيع فيه مين؟ في ضعف. قال حدثنا، والسبب في ضعفه أنه كان له وراق سوء، وراق سيء يدخل في حديث سفيان ما ليس منه، فلم يميز، فترك سفيان بن وكيع. ولذا يقولون وكيع ثقة بين ضعيفين، ابن هذا ضعيف وابو ضعيف. أنا أخوة. قال حدثنا جميع بن عمير، هذا أيضا ضعيف، بن عبد الرحمن العجري إملاء علينا من كتابه، قال أخبرني رجل بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنه يكنى أبا عبد الله. أبو عبد الله هذا أيضا مجهول، والحديث الإسناد هذا حديث يعني إسناد ضعيف جدا. قال عن ابن لأبي هال عن حسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هال وكان وصاف. كلمة اسم هند في القديم يصبح للذكر والأنثى، اليوم هو محصور في أهل في الأنثى، عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا منها أتعلق به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. صحيح، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر من الحسن والجمال. هذا جاء في النصوص، أطول من المرفوع وأقصر من المشبه. أنا إخوان الأفضل كان رفعا لا بالطويل البلد ولا بالقصير المشبه. عظيم الهامه الجميل، عظيم الهام الجميل، وهذا مدح عند العرب. رجل الشعر سبق معنا، ان انفرقت عقيقته فرقه، العقيقه شعر الراس من اللاصيه مع الاخوان كانت سهله، كفر يجعلها يمينا ويسارا نصفين. قال ان انفرقت عقيقته فرقته، ولذا سميت عقيق عقيق راس المولود عندما يحلق ويذبح عنه سميت تلك عقيق، والا فلا يجاوز شعره شحمه اذنه اذ هو وفره. وذكرنا اظهر اللون ابيض مشرب بحب واسع الجبين ما شاء الله. الظاهر عظيم الهمة يقوى المراد العمر واسع الجبين واضح. أزلج الحواجب يعني حواجب مقوسة، مقوسة لكن ممتلئة ليست بالخفيف. قال أزلج الحواجب سوابغ في غير طرف، سوابغ ليست خفيفة ممتلئة غليظة غزيرة. كم ضغط على ذنب ورد تسعة دقائق؟ طيب هو بس الظاهر يجرب طيب. يقول أزج الحواجب سوابق في غير قرن ليست ملتصقة بعضها من هنا، بينهما عرق يدره الغضب، وهذا لم يأتي إلا في هذه الرواية لا يسلم نفسه هذا الله لأنه لم يأتي إلا في هذه الرواية. أقنى العرنين، العرنين قال طول طول طويل أنف ودد طب هذا مصلوب من الأنف، مصلوب من الأنف أقنى يعني مقوس. هذا موجود في يعني ملاحظ مرئي في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سواء من نسل حسن أو حسين هذا موجود، وفي ايضا وصف المهدي اقنى الانف اجل الجبهه. قال له نور يعلوه يحسبه من لم يتامله اشم، يعني يحسبه من لم يتامله اشم يعني متكبر. لا، النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن كذلك. كف اللحيه غليظ تملا الاحرام سهل الخدين، الخدان ما فيها من فؤاد ولا حفر ولا كلام، سهل سائلة. ضليع الفم معناه أن فمه عظيم واسع يعني يستطيع جيب الكلام من اليمين من الشمال، مقدمات الكلام خواتم الكلام، وهذا مدح عند العرب. مفلج الأسنان ولم يرد هذا إلا في هذه الرواية. دقيق المصروبة مر بنا كأن عمقه جيد دمية، والدمية الصورة من العاج وما إلى ذلك. في صفاء الفضة معتدل الخلق باجن متماسك. النبي عليه الصلاة والسلام لا بدل إلا في أفعى وإلا لم يكن في النحيف ولا بالمدينة في أول أمر، إنما بدن صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. سواء البطن والصدر يعني ما في كرش في ما بيحصل معنا من كثرة الأكل والطعام إلى آخره. عريض الصدر، كل عريض الصدر معناه العرض يعني ما بين المنكبين من أعلى الظهر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس تكلمنا عنه، انور المتجرد يعني الاماكن اللي تبدو منه عندما ينكشف رداؤه ليست بشعرانين، موصول ما بين اللبه والسره بشعر يزني كالخط والمصروف دقيق المصروف، عاري التديين ليس عليه شعر. شوف يوصفه وصف دقيق كما سبق الصحابه الذين من قبل، لكن بعض الروايات بعض الألفاظ يا إخوة لا يوافق عليها لأنه تفرد بها هذا الحديث وفيه ضعف بل إسناد ضعيف جدا. قال موصول ما بين اللبة والسر بشعر يزري كالخط عاري التبيين. نحن نود ان وصف خلفة النبي عليه الصلاة والسلام ما تنتهي. صحيح والله من سماعنا لها من تلك الروايات في هذا الباب. وكما قلت لكم يا اخوة العلماء قسموا هذا الباب الى اربعة اقسام: شمائل ودلائل وفضائل وقصائص. واحسن من الف الشمائل هو الامام الترمذي رحمه الله كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في بدايته. قال نقرا سريعا عشان المغرب يا قال: عارف الثديين والبطن مما سوى ذلك يعني الشعر، اشعر الذراعين والمنكبين واعالي الصدر، طويل الجندين، رحب الراحل وحتم كبير واسم، شفن الكفين والقدمين، قلنا كبر العظام، سائل الاطراف او شائل الاطراف يعني الاصابع كبير، قمصان الاقمصين، الاقمص اللي تقطع به الارض معنا في تجويف هذا لا يمس الارض، تجويف هذا القدم تجويف هذا القدم، قمصان الاقمصين، مسيح القدمين يعني امس مفيش خشونه ولا حفر ولا نقر ولا تشققات، ينبو عنهما الماء يعني لو دعس الماء بيجري من تحت لانه مز ما بيمسكش. قال: اذا زال زال قلع يعني اذا مشى يخطو تكفيا يتمايل ويمشي هونا ذريع المشيه يعني يرفع رجله بقوه اذا مشى كانما ينحط من صبغ واذا التفت التفت مع خافض الطرف نظروا الى الارض اطول من نظره الى السماء وذلك تواضعا لله جل نظره ملاحظه يسوق اصحابه ان يمشون امامه ويقول دعوا ظهر الملائكه دعوا ظهر الملائكه ويبدو من لقيه بالسلام سواء كان صغيرا او كبيرا معنى يا اخوان يبدو ويبتدئ بالسلام خيرهم الذي يبتدئ بالسلام. اكتفي بهذا القدر يا اخوان على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل في تكميل هذا الدرس وغير ربه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استعد لصلاه المغرب.